قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذه الآية فيها حكم شرعي، وهو حكم من حرم شيئا حلالا، حرم شيئا حلالا، قال والله لا أدخل بيت جاري، أو قال والله لا أركب هذه السيارة، أو قال والله لا أكل هذا الطعام، لا أكل دجاجا ولا أشرب ماء، حرم على نفسه، أو يعني سواء يعني شيء يزاول يأكله أو شيء أو أفعال مباحة، مثلا أفعال قال والله لا أنام، أو قال والله لا أجلس سأقف ولا أجلس، والله لا أجلس لمدة ساعة. إذا إذا إذا خالف يمينه ثم شرب أو دخل هذا البيت، أو مثلا خالف يمينه يعني حنث في يمينه، قال والله لا والله لا لا, لا أقف لمدة ساعة ثم جلس بعد نصف ساعة، خالف يمينه فعليه كفارة، فعليه كفارة يمين. قال هنا قال لما تحرم أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما هي تحلة اليمين؟ ها فك هذه اليمين، اليمين لا زالت في عنقه، كيف يحلها؟ كيف كفارتها؟ كفارتها كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة مرت معكم، وهو أن كفارة الإذاء أن يعتق رقبة، أن يخير بين ثلاث أشياء، يخير بين ثلاث أشياء، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن عجز عن هذه الأشياء انتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. أما ما نسمع من بعض العامة يقول إذا حلفت وحلفت في يمينك فصوم 3 أيام، هذا خطأ، هذا خطأ، لا يصوم إلا إذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة المخير بها: العتق والإطعام والكسوة، ويطعم على 10 مساكين كل مسكين نصف صاع. فإن عجز عن هذه الأشياء انتقل إلى الصيام. أما أن يصوم وعنده هذه الأشياء فلا يجوز ولا يحل له.